لدرس في شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة علمية أقيمت في جامع خليل بن سبعان وسار السنبل بمدينة الرياض عام 33,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به علينا هذه الليلة للالتقاء بعالم من علماء السنة، علماء الدعوة السلفية، هذا الصوت الذي لطالما دوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرف عن الشيخ حرصه على تعليم العقيدة وتصحيحها للناس، وكذا المنهج، وكذا في أمور العبادات والأخلاق والسلوك. فالحمد لله رزقنا الله جلوس بين يدي معلم رباني ومربي للأجيال، زاده الله فضلا وتوفيقا في هذا المسجد المبارك، جامع خليل بن صالح بن سبعان. وإمام هذا المسجد فضيلة الشيخ علي الحداد وفقه الله، عقدت هذه الدورة العلمية ليتفضل صاحب الفضيلة بشرح متن شرح أصول السنة وكذلك كتاب الفتن من صحيح البخاري. فشكر الله للمشرف العام على هذه الدورة، والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف والإرشاد على جهودها في تسهيل مثل هذه اللقاءات العلمية وهذه الدورات المباركة، ومع فضيلة الشيخ بمقدمة ينصح فيها أبناءه، ثم يكون بعد ذلك قراءة المتون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أشهد الله ومن حضرني وإياكم من ملائكتي الكرام أن يكون كل ما فما أنا إلا من عوام من طلاب العلم، لعلي مسلم بجهد المقل في نشر سنة محمد صلى الله عليه وسلم والذب عنها وعن أهلها وتصديق السنة مما يحاول أخلق أهل الخلق والخط أن يبسوه على أهل. وأقول من أراد أن ينصح بعباد الله فليعلمه.